إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، آيات محكمات، مطر ونبات، آباء وأمهات، ذاهب وآت، ضوء وظلام، وبر وآكام، لباس ومركب، مطعم ومشرب، نجوم تمور، بحور لا تغور، سقف مرفوع، ميعاد موضوع، ليل داج ونهار ساج، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، بحار ذات أمواج. ألا ترى الناس يذهبون ولا يرجعون؟ أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا هنالك فناموا؟ ما بال الأمم الخالية والقرون الماضية؟ أيها الناس، أين الآباء والأجداد؟ أين المريض والعواد؟ أين الفراعنة الشداد؟ أين من هو بنى وشيد وزخرف ونجد؟ أين من بغى وطغى وجمع فأوعى وقال: أنا ربكم الأعلى؟ ألم يكون أكثر منا أموالا وأطول منا آجالا؟ طحنهم الثرى، مزقهم الدهر، عظامهم بالية، بيوتهم خاوية. كلا، بل هو الله الواحد الأحد المعبود. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس بوالد ولا مولود. في هذه الجمعة اجتمع آخر يوم في الأسبوع وهو الجمعة، وآخر يوم في آخر جمعة في السنة، في هذه الجمعة، ومنها تبدأ سنة جديدة وتبدأ في نصف الأسبوع في شهر المحرم، سنة هجرية جديدة، وهو عام جديد في شهر الله المحرم، فيه دعوة للتذكير بدنيانا هذه، وفي هذا الشهر الأول وسرعة زوالها واستعدادنا للآخرة وأهوالها. فكل شهر يمضي وكل يوم يمضي على الإنسان يدنيه من أجله ويقربه من آخرته، وخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. إنه ما بين أن يأتي بين أن يثاب على الطاعة والإحسان أو يعاقب على الإساءة والعصيان إلا أن يقال فلان قد مات. وما أقرب الحياة من الممات، وكلما هو آت آت. ونحن اليوم نودع عاما قد انتهى وانقضى من أعمالنا، ونستقبل عاما لا ندري أنكمله أم لا، فلنحاسب أنفسنا على ما مضى. فإن كان خيرا حمدنا الله، وإن كان شرا تبنا إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. ففي هذا الحديث ذكر الصيام وقيام الليل، ونسب الشهر لله، فقال شهر الله. يقول ابن رجب رحمه الله: وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله، فإن الله تعالى لا يضيف إليه إلا من خواص مخلوقاته، لا يضيف إليه إلا من خواص مخلوقاته، كما نسب محمدا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه إلى عبوديته، فقال أنبياء الله. ونسب إليه بيته، فهو بيت الله، وناقته ناقة الله، فقال ناقة الله وسقياها. وكذلك أضاف لنفسه الصيام، فقال عن الصوم: كما عمل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وكذلك أضاف أهل القرآن، فقال: فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شهر الله المحرم كانت الهجرة، وفي نهاية العام وفي شهر ذي الحجة كان الحج، والذي يمثل اجتماع الخلائق يوم الحشر والقيامة، لتعلم أن هذا العمر يا أيها الإنسان بدايته هجرة إلى الله، ونهايته قريبة وهي قيام القيامة. وفي قراءة أخرى للعام: إن من صام من شهر ذي الحجة وصام المحرم أو من المحرم فقد ختم السنة بطاعة وافتتحها بطاعة، فيرجى أن تكتب له سنته كلها طاعة، فإن من كان أول عمله طاعة وآخره طاعة فهو في حكم من استغرق بالطاعة ما بين العملين. وفي حديث نرويه للاستئناس فيه ضعف، قال صلى الله عليه وسلم: ما من حافظين يرفعان إلى الله صحيفة فيرى في أولها وفي آخرها خيرا، إلا قال الله لملائكتي: أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفيها. وقال ابن المبارك: من ختما أو ختم نهاره بذكر الله كتب نهاره كله ذكرا. أي أن الأعمال بالخواتيم يا أيها الإخوة. وشهر الله المحرم من الأشهر الحرم التي من السنة الصيام فيها، قال صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي: صم من الحرم واترك. وشهر الله المحرم دعوة لمحاسبة النفس ما مضى، واغتنام الأوقات بالأعمال الصالحة في العام الجديد. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن جسمه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أثناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. فماذا سيكون الجواب على هذه الأسئلة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل الحياة زيادة لي من كل خير، والموت راحة لي من كل شر. ولقد بكى بعض الصالحين عند الموت، فقيل لهم: ما يبكيك؟ قال: أبكي على ليلة ما قمتها، وعلى يوم ما صمته، وإنما مضى من الدنيا وإن طالت أوقاته، فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته، وكأن لم يكن إذا جاء الموت وميقاته. قال صلى الله عليه وسلم: أعدر الله إلى من بلغه 60 من عمره 60 سنة. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. فنتذكر بانقضاء العام انقضاء الأعمار، ونتذكر بالانتقال للعام الجديد الانتقال إلى دار القرار. قال تعالى على لسان أحد الأنبياء: يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وأن الآخرة هي دار القرار. وفي شهر الله المحرم يكون يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء، وصيام عاشوراء يكفر سنة ماضية، وصوم التاسع لمخالفة اليهود. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود قد صاموا عاشوراء، فقال: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى ونبي إسرائيل من الغرق وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصام نوح وموسى عليهما السلام شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم، فأمر الصحابة بالصوم. ونقل ابن رجب أن اليوم أنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم عليه السلام، فاجتمع بهذا اليوم وهذا الشهر شهر الله المحرم فضائل العدة، فهو الشهر الذي نصر الله به موسى عليه السلام على فرعون، ونوح عليه السلام على قومه، ونصر آدم عليه السلام على عدوه إبليس بالتوبة، ونصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة. فشهر الله المحرم ليس فقط بداية نصر المسلمين في هذه الأمة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأسيس الدولة الإسلامية، بل هو بداية نصر المسلمين منذ نوح عليه السلام وموسى عليه السلام وآدم عليه السلام. وإذا كان الصيام هو شهر الصبر، ناسب أن يكون شهر الله المحرم هو شهر النصر الذي نصر الله فيه أنبياءه على عدوهم. فالنصر المبين يكون لأولياء الله الصالحين. قال تعالى: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. واليوم يا أخوة الكرام وفي جميع البلاد المسلمين، نسأل الله أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.